على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هذا لقاء جديد في شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى دليل الاستحسان، وهو الدليل الخامس. قلنا أدلة الأحكام عديدة، أولها القرآن والسنة والإجماع، وهذه الثلاث متفق عليها بين علماء المسلمين، لم يخالف في الإجماع إلا بعض من لا يعتد بخلافه. الثالث الإجماع، الرابع القياس، وذكرنا أن جماهير أهل العلم قالوا بالقياس وخالف في ذلك الظاهرية، وذكرنا شروط القياس وأركان القياس. اليوم عندنا الدليل الخامس من أدلة الأحكام، وهو الاستحسان. والاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا، عد الشيء حسنا، وهو ضد القبيح. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح فقد اضطرب كلام أهل العلم في تعريفه، اختلف كلامهم ما اضطرب، وخاصة الحنفية، وهم أكثر من قال بالقياس. 230 كتابي. لذلك سنذكر بعض التعريفات ثم نذهب إلى الأمثلة وحكم الاستحسان. قال: الاستحسان في الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف البزدوي قال: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. الثاني أيضا تعريف الحنفية، قال تعريف الفقيه الحلواني، قال: الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع. أنا هنا أريد أن أقف عند هذا التعريف وأذكركم بشيء أخذناه في كتاب القياس. قلنا العلماء في حكم القياس على ثلاثة أقسام: قسم منع القياس كليا وهم الظاهرية، وقسم بالغوا في القياس وهم الحنفية، طبعا ليس على الإطلاق في مسائل، وقسم توسطوا في القياس فأعملوا القياس فيما لا نص فيه. الحنفية ذكرنا لكم أن الحنفية في بعض المواطن قدموا القياس الذي يعدونه قطعيا في الدلالة أو في الثبوت عليك السلام، على اعتبار أنه حكم العقل، على بعض النصوص، على بعض النصوص. الاستحسان قائم على القياس بالدرجة الأساس، الاستحسان قائم على القياس بالدرجة الأساس. لذا ماذا قال هنا؟ انتبهوا، الفقيه الحلواني قال: الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع. وهل الكتاب والسنة والإجماع ترك القياس في مقابلها يعد استحسانا، أم أن الأصل هو العمل بالكتاب والسنة والإجماع؟ لذلك شنع من شنع على الحنفية في موضوع القياس، كما سيأتينا قول الشافعي رحمه الله عندما قال: من استحسن فقد شرع، سيأتينا إن شاء الله. فهذا يعني كلام غاية في الخطأ والخطورة. قال: الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع. وهل يأتي القياس أقوى من كتاب أو سنة أو إجماع؟ عرفه، ولعل هذا التعريف تعريف الإمام الكرخي، لعل هذا التعريف هو الأشبه مراد من أطلق الاستحسان أنه من أدلة الأحكام. قال الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، بمثل ما حكم به في نظائرها على خلاف، لوجه يقتضي العدول عن الأول. إذن هذا التعريف لماذا أقول هو الأشبه؟ أولا أعاد القياس، العفو، الاستحسان إلى باب الاجتهاد، أو حتى إذا قلنا في النصوص لكن في نص يقابل نصا آخر. قال الاستحسان أن يعدل الإنسان عن حكم مسألة في أن يحكم في مسألة بمثل حكم نظائرها، يعني حكم في 10 مسائل لقاعدة أو لأصل بحكم، ثم رأى أن يعدل في مسألة لرأي رآه بخلاف ما حكم لنظائرها استحسانا. استحسانا هذا الذي يصدق أن نسميه القياس، خاصة إذا لم يعارض نصا، هذا الذي يصدق أن يسمى قياسا، وتأتينا بعض الأمثلة. عرفه ابن العربي، أبو بكر بن العربي من المالكية، قال الاستحسان هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته. ترك مقتضى الدليل، أحيانا الدليل يقتضي أمرا معينا، يعني من لوازم الدليل، من لوازم الدليل، الدليل تكون له لوازم، لكننا نترك لوازم هذا الدليل لمقتضى معارضة دليل آخر. عرفه بعض الحنابلة، قال الاستحسان هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهذا يشبه تعريف الكرخي رحمه الله. تلاحظون إخواني، يعني هناك اضطراب في تعريف الاستحسان، وهناك من رضيه، وهناك من شنع عليه، وهناك من قيد العمل به وخصصه تخصيصا شديدا. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. هذا التعريف الأول الذي اختاره المؤلف وصرح به بعضهم، العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. أو التعريف الثاني: استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد، يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول، يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول. طيب، لنذهب إلى الأمثلة حتى لعلها يعني توضح لنا المعنى بشكل أوضح. أمثلة: المثال الأول، قال: الحكم المقرر في الفقه الحنفي أن الحقوق الارتفاقية كحق الشرب والمسيل والمرور للأرض الزراعية لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها، فهل يثبت هذا الحكم في نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد أم لا؟ قال الحنفية: القياس عدم دخولها والاستحسان دخوله. أرض زراعية كانت فيها مسيل ماء، وفيها بئر، وفيها عندما يتعاقد شخصان عليها، يتعاقدان عليها، هل يتعاقدان على كل شيء، كل ما فيها، أم يتعاقدان فقط على الأرض، ثم يحتاج البئر ويحتاج المسيل ويحتاج بقية المرور تحتاج إلى نص في العقد؟ الحنفية قالوا تحتاج إلى نص، لأن الأصل في البيع إيش؟ هو الأرض، الأرض. لكن وهذا في عقد البيع لا بد أن ينص عليه نصا، لكن قال إذا أوقفها، إذا قال أرضي الفلانية وقف في سبيل الله ثم مات هذا الرجل، فهل بالإمكان أن يستعمل الناس بقية المرافق التي فيها الارتفاق مثل الماء، البئر، المسيل، الطريق، أم لا بد أن يكون الواقف قد نص على الوقف؟ قالوا الأصل كالبيع، الأصل كالبيع، أنه لا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا إذا نص عليها الموقف، لكن استحسانا نقول يجوز الانتفاع. طيب، والحقيقة لماذا نستحسن أصلا؟ لماذا نستحسن؟ هو الذي أوقف الأرض، الذي أوقف الأصل، ألا تدخل التوابع في الأصل؟ والقاعدة تقول التابع تابع، التابع تابع، التابع للشيء في الملك وفي هو تابع. يعني عندما أشتري بيتا، هل أشترط أن الفناء الذي أمام البيت هو لي نصف العقد؟ التابع التابع تابع. المهم، يعني غاية أغلب الأمثلة التي يأتون بها للقول بالاستحسان تجد في الغالب أنها أمثلة يعني ليس للاستحسان فيها محل، وإنما اصطلحوا عليها استحسانا، وإنما هي تكون بأدلة أخرى، تكون بأدلة أخرى. نأخذ المثال الثاني، المثال الثاني قال: من الأمثلة على استثناء مسألة جزئية من أصل كلي جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير. تذكرون إخواني لما أخذنا عوارض الأهلية قلنا أن من عوارض الأهلية السفه، والسفه خفة في العقل تمنع الإنسان من أن يدير المال بشكل يديره العقلاء، تمنع الإنسان يعني أنه يبذر إلى غير ذلك. وقلنا حكم السفيه أن يحجر عليه، فإذا حجر على السفيه كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام: تصرفات مقبولة وهي التي فيها منفعة له كالهدية والصدقة له، وتصرفات ممنوعة منه حتى ولو أذن الولي كالتبرعات والصدقات لا هذه فيها يعني فقط هو يعطي، يعني هذه تعتبر ضرر محض عليه لأنه يعطي فقط. المترددة بين القبول والرد هي ما تحتمل النفع وتحتمل الضر كالبيع والشراء والوكالة والإجارة والعقود، هذه تصح بإذن الولي، إذا أذن الولي تصح. إذن هذا القسم أن السفيه إذا أوقف وقفا في باب البر، على القاعدة الأصلية أن ما فيه ضرر على المحجور عليه لا يصح، إذن هذا الأصل. لماذا؟ لأنه عندما أوصى هذا في الحقيقة ضرر محض عليه كما لو تصدق. طيب، قالوا لكن استحسانا نقول أن الوصية الوقف وصية، الوقف صحيح استحسانا. لماذا؟ قالوا لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وبعد الموت يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله استحسانا. وضحت الفكرة؟ فمنع الصدقة ومنع التبرعات، لكن لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت قالوا تجوز. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ نعم. طيب، تلاحظون أن الأمثلة ليست أمثلة قوية، يعني عندما تأتي إلى القياس، عندما تأتي إلى بقية الأدلة ترى أن المسألة يعني فيها أمثلة كثيرة وتطبيقاتها كثيرة، مع أن هذه المسألة أي الاستحسان تطبيقاتها عند الحنفية كثيرة جدا، وحتى شنع بعض العلماء وشن الغار على الحنفية بسبب القول بالاستحسان، مع أن قولهم بالاستحسان أحيانا هو قياس لكن يعبرون عنه بالاستحسان، أحيانا بالدليل لكن يسمونه استحسانا. طيب أنواع الاستحسان، وهذا سيظهر لنا يعني ما ذكرت يظهر لنا الآن. قال الاستحسان أنواع الاستحسان: الاستحسان قد يكون استثناء جزئيا من أصل كلي أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي كما مثلنا، وهذه قسمة الاستحسان وأنواعه بالنظر إلى ما عدل عنه وما عدل إليه. وقد ينظر إلى الاستحسان من جهة مستنده أي دليله أو ما يعبر عنه في كتب الفقه بوجه الاستحسان، وجه الاستحسان يعني دليله الذي دل عليه. قال: فيتنوع إلى أنواع، إلى الأنواع التالية، يعني الاستحسان باعتبار دليله ومستنده يقسم إلى أنواع. الأول قال الاستحسان بالنص، استحسان بالنص يعني بالدليل، النص إذا أطلق فالمراد به القرآن والسنة والإجماع لا يخرج عنهما لأنه لا إجماع إلا بنص. قال: وهو أن يرد، وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة. فالنص يستثني هذه الجزئية من الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الدليل، بمقتضى الأصل الكلي، فالقاعدة العامة والأصل الكلي يقتضيان بطلان بيع المعدوم. شوف إخواني، يعني القياس بالنص ماذا مثل له الحنفية؟ قالوا: القاعدة العامة أن بيع المعدوم حرام، الشيء المعدوم، لأنه جهالة قد يكون وقد لا يكون، والمسألة فيها غرر، بيع المعدوم لا يجوز. لكن عندما نأتي إلى عقد السلم، وهذا يأتينا في البيوع إن شاء الله، عقد السلم هو بيع شيء لم يوجد بعد. السلم هو أن يأخذ الفلاح مثلا من التاجر مالا على أن يعطيه مقابل هذا المال الثمر أو الحب. طيب الحب أين هو؟ لم يزرع بعد. إذن عندنا أصل وقاعدة أن بيع المعدوم لا يجوز، بيع المعدوم لا يجوز. لكن جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أسلم أو أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كيل معلوم، وزن معلوم، أجل معلوم. قال لك إذن هذا استحسان، استحسان خرج من القاعدة العامة الكلية ببيع المعدوم استحسانا، فأجاز بيع السلم. هذا يسميه الحنفية استحسانا. وهل هذا استحسان، استحسان اجتهاد أم استحسان بالنص؟ هذا طيب الأصل حديث النهي عن بيع المعدوم أصل، طيب أليس الحديث هو أصل بذاته؟ فلما جاء الحديث واستثنى السلم دل على أن الشرع الذي حرم الأول هو الذي أباح الثاني، فليس للمجتهد ولا لاستحسان المجتهد أي دور لا من قريب ولا من بعيد. إذن لماذا نسمي استحسانا بالنص؟ لا، هذا عدول عن القاعدة العامة إلى قاعدة أخرى بالنص. واضح؟ لذلك قلت لكم اعترض من اعترض على الحنفية لأجل ذلك. ومثاله خيار الشرط، تعرفون الخيارات، خيار الشرط وخيار العيب وخيار المجلس. فخيار الشرط هو أن يشتري الإنسان سلعة ثم يقول أنا بالخيار فيها إلى 3 أيام. طيب الأصل العام أن الإنسان إذا باع واشترى وقبض البيع أن الملكية تنتقل بشكل كامل، تقلت الملكية بافتراق الرجلين أو بافتراق الطرفين من المجلس، طيب خيار الشرط هذا يعطي حقا للبائع أو المشتري أن ينقض البيعة خلال 3 أيام. قال لك هذا عدول عن الأصل استحسانا إلى قول آخر. طيب هل هذا عدول باجتهاد أم بالنص؟ الذي حكم للبائع والمشتري أنه يملك بمجرد الافتراق البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قال لذاك الرجل يعني اشترط ولك في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. إذن ليس استحسانا ولا قياسا ولا عدولا وإنما هو نص أطلق في مكان وخص في مكان. نعم. الإجماع يعني والاستحسان بالإجماع كعقد الاستصناع. عقد الاستصناع، الاستصناع من اسمه استفعال يعني سأفعل سأصنع، وعقد الاستصناع معناه أن يأتي الشخص إلى نجار أو إلى حداد يقول له أريد أن تصنع لي مثلا غرفة أخشاب، أو يقول له أن تصنع لي مثلا دولاب حديد أو يعني من هذه الأشياء، ويتعاقدان ويدفع له جزء من الثمن. طيب أين الشيء المعقود عليه؟ معدوم غير موجود. هل يصح هذا؟ الجواب نعم، وهذا إجماع الصحابة على صحة عقد الاستصناع. فقال الحنفية قالوا الاستصناع بيع معدوم وهذا ممنوع في الشرع، لكن استحسانا أجزنا بيع الاستصناع بالإجماع لأن الصحابة أجمعوا عليه. طيب إذا أجمع الصحابة وهل بعد الإجماع اجتهاد؟ لكن أنا أقول لكم مسألة يصدق فيها الاستحسان في هذه المسألة، يصدق فيها القول بالاستحسان، وهذا وإن كان استحسانا لكنه يخضع لدليل آخر. عقد الاستصناع، أنا أعطيت مالا لشخص ليصنع لي دولابا وهذا استصناع، ثم أن الدولاب احترق. طيب الأصل بيني وبين هذا الرجل عندما دفعت له المال ليصنع لي هذا الدولاب، يده على المال يد ضمان أم يد أمانة؟ يد أمانة، يده على المال يد أمانة، بمعنى لو أن هذا الشيء المستصنع احترق أو تعرض للتلف من غير سبب من الطرف من الصانع المصنع يعني لا يضمن لأن يده يد أمانة، لكن قال بعض أهل العلم يضمن استحسانا عدول. لماذا استحسانا؟ قالوا لأن الناس ضعفت فيهم الأمانة وقل فيهم الورع والتهاون في الحقوق، فلو أطلقنا أنه لا يضمن هنا ستضيع حقوق الناس، لذلك يضمن حتى وإن لم يتعده. قالوا هذا استحسان، والحقيقة أن هذا يدخل في باب سد الذرائع، سد ذريعة التهاون في أموال الناس، نضمن هذا المستصنع. تمام، لكن سميه استحسانا إن شئت، لأن هو خلاف القاعدة العامة أن الإنسان لا يضمن إلا بالتعدي إذا كانت يده على الشيء يد أمانة. نعم. ارفع صوتك، جزاك الله خير. ما سمعت اي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم الماضي جزاك الله خير. لا هذا خارج موضوعنا، هذا في باب المصالح المرسلة، وستأتينا. وهذا المثال أيضا يأتينا، مثال أن عمر منع المؤلفة يأتينا إن شاء الله. لا هنا عندنا أصل أن من كانت يده على المال يد أمانة لا يضمن، فالمستصنع يده يد أمانة، ضمنه بعض العلماء قالوا لتغير الأحوال، ومع ذلك هل هذا القول مجمع عليه في الضمان؟ لا، إنما ضمنه بعض الناس استحسانا من باب سد ذريعة الإهمال، وإلا الأصل باق على الحقيقة. طيب، إذن استحسان بالإجماع. الثالث استحسان بالعرف، والعرف هو ما تعارف عليه الناس من العوائد التي اعتادوها وعمت بينهم، كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والأواني ونحوها على رأي بعض الفقهاء استثناء من الأصل العام في الوقف. قال استحسان بالعرف، يعني الوقف هو حبس الأصل والتبرع أو التصدق بالمنافع، والأصل في الوقف أن يكون في الأشياء الثابتة الدائمة الثابتة غير المنقولة، يعني نخل، بئر، دار، مسجد إلى غير ذلك. أما الأشياء المتحركة غير يعني مثلا الدواب، مثلا الكتب، الأواني، قالوا الأصل أنها لا توقف، لكن قال جرى عرف الناس على وقفها، فنخرج عن الأصل إلى الإباحة عرفا. طيب هو من قال أن الأصل لا يجوز وقف هذه الأشياء؟ أين هو الأصل؟ الحقيقة الأصل أصلا مختلف فيه، الأصل أصلا مختلف فيه. طيب، رابعا الاستحسان بالضرورة، ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منها، ومنه أيضا تطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين منها من الماء منها استحسانا للضرورة ودفعا للحرج. تلاحظون إخواني أن هذه الأشياء التي ذكرت في الغالب هي تدخل تحت أدلة أخرى، يعني قوله العفو عن رشاش البول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دليل عام، أو المعجوز عنه ساقط الوجوب، وهذا منه. فعندنا استدلال عام لهذا ولا نحتاج أن نستحسن. نعم، قال الأصل في النجاسة أنها تمنع، وعفونا عن الرذاذ استحسانا، لا، عفونا عن الرذاذ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الغبن اليسير في المعاملات، أحيانا يكون هناك غبن يسير في بعض المعاملات، يعني تذهب تشتري مثلا شيء ويضعه لك في كيس، أليس للكيس وزن؟ أو أحيانا بالعكس البائع يزيد في الوزن حتى يخرج، يعني هذا الغبن اليسير هذا مما أيضا يدخل ضمن القواعد العامة والأدلة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الاستحسان بالمصلحة قال مثله تضمين الأجير المشترك بما يهلك عنده من أمتعة الناس، هذا مثال الاستصناع الذي ذكرته لكم. الأجير يعني شايفين في مكة هناك أماكن للأمتعة أو الآن الجراج أو السيارات تذهب إلى السوق، شو يسمون موقف السيارات، تضع سيارتك في الموقف، لو حصل عليها شيء يده يد صاحب الموقف يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي، لكن قال بعض العلماء ضمنوه حتى لا تضعف، يعني من باب حتى لا يقصروا في حفظ هذه الأشياء. لكن حقيقة القول بالاستحسان هنا خلاف الأصل، والأصل أن أموال الناس محرمة لا يعتدى عليها ولا تجوز استباحتها إلا بدليل. نعم. سادسا قال الاستحسان بالقياس الخفي. الاستحسان بالقياس الخفي، وقد مثلنا له بوقف الأرض الزراعية دون النص على حقوقها الارتفاقية، ومثاله أيضا الحكم بطهارة سؤر السباع، سؤر السباع، سباع الطير. فالقياس الجلي هو قياس على سؤر سباع البهائم، يعني عندنا سؤر سباع البهائم نجس طبعا على قول بعض الفقهاء، فإذا ولغت في ماء الأصل أنها تنجسه. طيب سباع الطير، سباع الطير هي تأكل كما تأكل سباع البهائم، تأكل الميتة وتأكل الجيف وتأكل النجاسة، فالأصل أن نقيس سباع الطير إذا شربت من الماء كالسباع البهائم، هذا الأصل. قال لكن استحسانا نعدل إلى قياسها على سؤر الإنسان، لأن هذه الطير إنما تشرب بمنقارها، والمنقار عظم والعظم لا ينجس. إيه؟ طيب المؤلف رحمه الله ختم لنا الموضوع بكلام نفيس جدا يأتينا إن شاء الله. حجية الاستحسان، يعني ما هو دليل الاستحسان وما هي حجيته؟ تعلمون كون القرآن دليل من أدلة الأحكام، دل على ذلك القرآن نفسه والسنة والإجماع والعقل، وكون السنة دليل دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل، وكذلك القياس. فما هو دليل حجية الاستحسان؟ قال أخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلا من أدلة الأحكام، وأنكره بعضهم كالشافعي، حتى نقل عن الإمام الشافعي أنه قال الاستحسان تلذذ وقول بالهوى، كلمة شديدة. وألف كتابا الشافعي، ألف كتابا في رد الاستحسان، وهو مطبوع في مع كتاب الأم. وقال أيضا من استحسن فقد شرع، يعني تشريع، وهذه كلمة شديدة جدا. والحقيقة أن كلمة الشافعي رحمه الله ما جاءت من فراغ. نعم ربما تكون بعض صور الاستحسان صحيحة، بعض الصور صحيحة، لكنها نادرة التي ممكن أن نقول ينطبق عليها دليل الاستحسان، أمثلة نادرة قليلة. لكن الأمثلة التي ذكرها الحنفية على أنها استحسان كثير منها نصوص، بل بعضها استحسان يعارض النص كما عارضوا النص بالقياس. فكلمة الشافعي لم تأتي من فراغ، وإنما لتطبيقات لمسائل كثيرة قال بها الحنفية بالقياس، والنص فيها موجود ظاهر. قال هنا المؤلف يحب أن يجمع ويقرب، قال والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع، كما قال الشافعي استحسن فقد شرع، معنى التشريع بالهوى فأنكره، ولم يتبين حقيقته عند القائلين به، ولم يدركوا مرادهم منه، فظنوه من التشريع بلا دليل، فشنوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا. فالاستحسان بالهوى بلا دليل ليس بدليل، بلا خلاف بين العلماء، يعني استحسان بلا دليل ليس دليلا، هذا إجماع. وعلى هذا النوع من الاستحسان إذا أمكن تسميته استحسانا يحمل إنكار المنكرين، لأن الاستحسان عند القائلين به لا يعدو كما عرفناه أو عرفنا حقيقته أن يكون ترجيحا لدليل على دليل، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء، فلا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع. إذن لماذا نسميه استحسانا؟ ولماذا نعارض به أحيانا الدليل؟ لا، هو المؤلف رحمه الله أراد أن يقرب الصورة، لكن الشافعي رحمه الله ما شن الغارة عليهم، على القائلين بالاستحسان، وهو من أعلم الناس بمذاهبهم وأقوالهم، ما شن عليهم الغارة لأن الخلاف لفظي أبدا. لا، هناك معارضة لبعض النصوص بالاستحسان، كما هناك معارضة لبعض النصوص بالقياس. لكن نقول ممكن أن نقول الاستحسان إذا قلنا أنه دليل من أدلة الأحكام في صور نادرة. وأنا لعلي أن أضرب مثلا يصلح أن يكون استحسانا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن الإمام يتقدم على المأمومين، فإذا كانوا جماعة وقفوا خلفه، إذا كانوا اثنين وقفوا خلفه، طيب إن كان واحدا وقف عن يمينه، تمام، عن يمينه. ابن عباس رضي الله عنه قال: وقفت على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدارني، أخذ بأذني فأدارني وأقامني حذاءه. يعني إيش؟ يعني معه بالتساوي. طيب، بعض العلماء قالوا يتقدم هذا الواحد عن الإمام قليلا، يتقدم قليلا يتأخر قليلا، لا يعني الإمام يتقدم قليلا والمأموم يتأخر قليلا. أين الدليل؟ لا دليل، لكن قالوا استحسانا، بما أن الأصل في الإمام أن يتقدم على المأموم، فهنا نقول له تقدم قليلا أي الإمام، وأنت أي المأموم تأخر قليلا حتى يتحقق الاقتداء استحسانا. هذا ممكن أن يسمى استحسانا، لأنه الدليل، طبعا الدليل ليس صريحا، لما قال أقامه حذاءه ليس صريحا، لكن الظاهر أنه بمساواته. لكن عندما أقول وأستند إلى أصل آخر وهو أن المأموم يتأخر قليلا، ممكن أن أقول هذا استحسان بدليل، لكن دليل خفي. ممكن. إذن تلاحظون هناك صور قليلة. يعني مثال آخر في الطهارة، مثلا في الطهارة تعلمون عندما يذهب الإنسان، خاصة قديما، الآن الأمور اختلفت، قديما عندما يذهب الإنسان أكرمكم الله إلى الخلاء يرى الذباب يقع على النجاسة ثم يطير وينزل عليه على ثيابه، أليس هذا الذباب عندما ينزل يعني يحمل شيئا ولو يسيرا يسيرا في أقدامه من النجاسة، فإذا نزل حط على الثياب أو على بدن الإنسان لا شك أن هناك شيء من النجاسة قد انتقل، تمام؟ يقال يعفى عن مثل هذا مع أنها نجاسة استحسانا، وإلا النجاسة الأصل أن تغسل وإن كانت يسيرة، لكن يقال يعفى عنها. وقلت لكم أنا في البداية أن هذا ممكن أن يقال عنه إيش؟ بالدليل العام، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. الآن نختم الدرس بكلام المؤلف رحمه الله، وهو كلام متين. قال: ومع هذا فنحن نؤثر أن نسمي الحكم الثابت استحسانا بالنص حكما ثابتا بالنص لا بالاستحسان. لكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحسانا ولا مشاحة بالاصطلاح. يقول: نحن لماذا نسمي النص الحكم الذي ثبت بالنص، لماذا نسمي استحسانا؟ فلنقل هو نص. قال: لكن الحنفية سموه استحسانا ولا مشاحة في الاصطلاح. طبعا لو كان الأمر الخلاف فيه لفظيا لقلنا نعم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الحقيقة أن الخلاف ليس خلافا شكليا ولا خلافا اصطلاحيا حتى نقول هو لا مشاحة في الاصطلاح. الحقيقة أن الخلاف حقيقي، وهناك عدول عند بعض علماء الحنف، عدول عن بعض النصوص بعض النص استحسانا إلى نص أضعف أو إلى قياس أضعف. لكن لماذا جاء الحنفية باستحسان بالنص؟ قال لك هذا استحسان بالنص وهذا استحسان. أرادوا أن يستدلوا لاستحسانهم بالاجتهاد على الاستحسان بالنص، والحقيقة أن الاستحسان بالنص ليس استحسانا، بل هو شرع ودليل قائم بذاته وبنفسه، لا يصلح أن يكون دليلا على الاستحسان. لذلك الحقيقة التي نخلص منها أن الاستحسان قال به الحنفية وبعض العلماء وهو دليل اجتهادي لا ينبغي أن يعارض نصا ولا أن يعارض إجماعا ولا أن يعارض قياسا جليا، لكن قد يعدل الفقيه في مسألة كلية إلى أن يقول فيها بقول آخر لشيء ترجح في نفسه فقال به، وهذا يؤخذ من قوله ويرد. إذن حتى وإن جوزنا الاستحسان في باب هو ليس من الأدلة، وإنما هو من صور الاجتهاد، وهذه الخلاصة. الاستحسان حتى وإن قلنا به هو ليس من أدلة الأحكام، بل هو صور من صور الاجتهاد يرجح به الفقيه وجها يعني خفي على وجه جلي لشيء أو لسبب قام عنده. نعم، يعني هو ليس دليلا، وإنما يعني نعم يعني شبه دليل قام في نفس الفقيه فرجح شيئا على شيء آخر، لكن الآخر ليس فيه نص، وإنما هو ترجيح لمسألة بخلاف نظائرها يعني لشيء قام في نفس الفقيه. لكن على أن لا يكون أن لا تخالف نصا، إذا كان القياس وهو دليل متفق عليه بين المذاهب الأربعة لا يقبل إلا إذا لم يعارض نصا، فكيف بالاستحسان الذي مرجعه في النتيجة إلى اجتهاد مجرد وظن يترجح عند الفقيه؟ فالاستحسان ممكن أن يكون دليلا في بعض مرجحا في بعض الصور، لكنه كدليل يستدل به كدليل قائم بنفسه الصحيح والله أعلم أنه ليس من الأدلة. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. الدرس القادم عندنا المصلحة المرسلة إن شاء الله. إيه يا أبو زينب، نعم، إدخال المادة هذه معنى ما أنها على قول الشارع يعني هو باب الهوى أكثر ما هو باب يعني العقل أو باب هو لو أن الحنفية سموا الاستحسان اجتهادا فيما يسوغ فيه الاجتهاد وسموه استحسانا لما اعترض عليهم أحد، سمي ماجد. لكن عند الشافعي وعند غيره من العلماء رأوا أن الحنفية استحسنوا أشياء بخلاف النص، لذلك كما قلت شنوا عليهم الغارة. فلكن أين المشكلة؟ الاستحسان قائم على القياس، وعلى القياس الخفي في الغالب، والقياس مبناه الاجتهاد. لذلك لا ينبغي لحكم باجتهاد وإن كان عقليا، الحنفية المشكلة أنهم يرون أن القياس دليل قطعي، يعني حديث الآحاد دليل ظني، والآية التي دلالتها ظنية أيضا دليل ظني، لكن القياس قطعي. لذلك قدموا القياس على الآية ظنية الدلالة وعلى الحديث ظنية الثبوت، وهذه مشكلة. فقولهم في الاستحسان يشبه قولهم في القياس، لذلك كما يرد عليهم في تقديم القياس على النصوص يرد عليهم في تقديم الاستحسان على النصوص. وإلا لو كان الاستحسان عدول المجتهد من اجتهاد إلى اجتهاد آخر لما اعترض أحد ولما كان هناك أي اعتراض. أما لماذا الحنفية تمسكوا بهذا الدليل؟ هناك من تمسك به اجتهادا رأى أنه الصواب، وهناك من تمسك به تعصبا وقال به عن تعصب، والحق إنما هو بدلائله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ استراحة ثم نرجع إلى درس شرح متن الغاية والتقريب. إلى ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى السامعين وموتى المسلمين، وبارك الله فيكم.